هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي أصدقاء أم الدنيا، الحقيقة أن الجيش المصري جيش نفخر به كلنا، جيش وطني، جيش من شعب مصر، وعلشان كده هو لا يختلف ولا يفترق عن الشعب. الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب. وعلى فكرة ده على مر الزمان، من آلاف السنين، من عمر الحضارة المصرية. معكم في هذه الجولة في أم الدنيا نحتفل بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، قاعدة الرئيس محمد نجيب، وأيضا بتخريج مجموعة من الدفعات من ضباطنا اللي هيدخلوا الخدمة وفي نفس الوقت هيدفعوا عننا على الحدود الشرقية في سيناء واللي لسه فيها حرب جسور. الحقيقة ربنا يحميهم ويحمي بلدنا ويحمي جيش بلدنا. رحنا بالحدوتة دي للأستاذ الدكتور علاء شاهين، عالم الآثار المصرية وأستاذ الحضارة المصرية، عشان نسأله على تاريخ الجيش المصري. نروح ونشوف هيقول لنا ايه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. متى كان اول جيش نظامي في مصر؟ دايما لما نتكلم عن الجيش يبقى اذا مرتبط بفكره الدفاع عن الوطن وحمايه الوطن. طبيعه الشعب المصري وطبيعه الحضاره المصريه على فكره هي طبعا سلميه. يعني لما نبص كل التاريخ المصري، احنا نهر النيل طبعنا بالسلم بالامان بالاطمئنان لمورد الحياه. الشعب المصري عمره ما كان شعب عنيف، عمره ما كان حتى في حروبه هي حروب دفاع وليست حروب مهاجمه او اعتداء او غزو. ده حقيقه. وعشان كده بنقول هل بالفعل كان عندي فكره بين قوسين كلمه جيش؟ جيش يعني معناها جيش دائم مجيش في خدمه عسكريه، في وظيفه لمن يتولى مهام في هذا الجيش. نقدر نقول ان عندي ثلاث فترات زمنيه في التاريخ المصري اللي هم فترات القوه، الحاجه بنسميها الدوله القديمه، يعني تقريبا في بدايه الالف الثالث او النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد، يعني اكثر من حوالي 4000 سنة قبل الميلاد تقريبا. عند فترة الدولة الروسية الألف الثاني قبل الميلاد النصف الأول منها، ثم عند قمة المجد بقى اللي احنا بنسميه عصر الإمبراطورية، عصر الدولة الحديثة. الدولة القديمة يعني كان عندي ألقاب عسكرية موجودة بالفعل، حتى لقب ما يسمى الإمارة مشاع اللي هو قائد الجيش، القائد العام، يعني ما يوازي، يعني نقدر نحطها كده بتعبنا المصري زي وزير الحربية أو القائد العام للقوات المسلحة. كان ثاني عصر الملك. الدولة القديمة عندها حتى من أسرة واحد موجود ومؤكد من أسرة ثلاثة. يعني فإذا عندي هنا يعني قبل بناء الأهرام يعني عندي فكرة العسكرية موجودة، فكرة إن يبقى في سلطة السيطرة موجودة، لكن هل عندي جيش كجيش دائم؟ لا. يعني وقت ما يبقى فيه خطر بيحصل نوع من التجيش المؤقت، تجميع اللي هو ما بسمي النفر، وعلى فكرة كلمة نفر اللي هو الشاب أو اليانج اللي هو يعني الفتوة كده الجميل، الفتوة في الشباب بسميها النفر، اللي هي النفر لغاية دلوقتي على فكرة اللي هو ده نفر في الجيش. فأنت بتجمع النفر دولية وبتعملهم برنامج سوار بسيط، تدريب عسكري مؤقت، وبعدين بيطلع للمهمة بدافع أو بيحمي الوطن وبعدين بيرجع مرة تانية. ده اللي كان عندي في الدولة القديمة، سواء بين قوسين بتعبيرنا المعاصر قوات مشاة او عند قوات بحرية. برضو ده مشكلة تانية، هل مصر القديمة اللي احنا عارفين محطة في استخدام النهر نهر النيل أو حتى السفر عبر البحر، البحر الأحمر المتوسط، وده مؤكد يعني يعرف الملاحة ويعرف السفن ويعرف الموانئ والتصرف مع الدول الأجنبية، هل يستخدم الأسطول كأسطول حربي يعني زي عندنا القوات البحرية دلوقتي؟ لا. لكن عندي حالة استثنائية جميلة جدا في منتصف الأسر الخمسة، يعني حوالي 2600 قبل الميلاد تقريبا. واحد مصري اسمه ويني، كان مجرد قاضي بسيط كلف من قبل رئيس الدولة آنذاك ان هو يجمع الافراد، فكتب لنا تقرير عسكري جميل جدا موجود في قصة حياته في منطقة أبيدوس في الصعيد. بيقول انه جيش من عشرات الالوف من الشمال والجنوب، مش عشرات الالوف، عشرات الالوف من الدلتا ومن الصعيد، من الصحراء الشرقية من الصحراء الغربية، والجميل ايضا لك ايه، ومن ليبيا دحنه، ومن نوبة المجة اللي هي قبائل البجة الحالية، في من يجيش لصالح الدولة في مقابل الخدمة العسكرية. وبعدين بيفتخر أيضا أنه عمل 4 حروب ضد خطر بالفعل هيبقى له عامل سلبي على الحضارة المركزية في مصر وانهيارها في نهاية عصر الدولة القديمة وعصر الأهرامات، وحصل نوع من الخلل المؤقت في السلطة المركزية. فالراجل ده بيقول أنا رحت وحاربت ضد العام حلوشع اللي هم الآسيويين في آسيا، سوريا، لبنان، فلسطين 4 مرات. الجميل انه بقول استخدمت الاصول في احداها لنقل الجنود الى ارض المعركه. اين هذه المعركه؟ حاجه باللفظ اللي يروي بسميه شرط جحش، انف الرائم، ببساطه هو ما يوازي جبل الكرم دلوقتي في فلسطين المحتله. فبناء القوات المصريه من مصر لغايه فلسطين بالبحر، وبعدين جمع قواته، وبعدين بدا يعمل معركه، وبعدين بقول دمرته خيامه وحرقته بيوتام الى اخر النص. الجميل كانوا تقرير عسكري، والاحلى من هذا بمفهومنا المعاصر كلمه الإثكس، اخلاقيات الحرب. تفاجئ هذا الرجل بيكتب لك ايه، لم يعتدي جندي على احد بينهم قوات عسكريه، لم ياخذ كسره خبز من احد، لم يعتدي على ارض احد، ولم ياخذ عنزه من عشيره. يعني هو مش كده، ما اعتداش على الاخرين، ولا نهب ولا سلب ولا دمر. هذه اخلاقيات مصر القديم. شوف الكلام ده من حوالي 2000 سنه، خلينا 4000 سنه وما يزيد. الحقيقه الجيش المصري بالفعل له إثكس، له اخلاقيات. انا مره ثانيه بقول الشعب المصري كشعب حضاره نفتخر دائما بها انه شعب مسالم. هذا لا يعني انه خاضع، فرق بين الاثنين كبير جدا. انه يحافظ على وطنه ويحمي وطنه وينتقم لشرف وطنه العسكري، لكن الغالب العام انه سلمي ويهادن الآخر ويحيا مع الآخر ويتقبل الآخر طالما هذا الآخر يتقبله. ده قيمة الحضارة المصرية. نيجي في عصر الدولة الوسطى اللي هي برضو قيمة من قيمة الحضارة المصرية، استمر وجود القوات المسلحة المؤقتة حالما يحدث حرب. طبعا كان عندي مشكلة هنا في النوبة الجنوب في اتجاه ما يساوي حاليا جمهورية السودان الشمالية، فبالفعل كان في قوات حضارية جديدة ظهرت في السودان، حاجة اسمها كوش. والأول مرة بنسمع المصري القديم يلفظ لفظا يعني مناوئا ضد أرض أجنبية. حط كوش أو كاش، غسي غسي أو خسي اللي هي لغاية دلوقتي الخسي أو الدنيا. ليه؟ لأن عملوا مشاكل كتيرة جدا وحربوا ضد مصر، وكانوا يعني متفوقين في القوس والسهام إلى آخره. لكن مصر عملت سلسلة من الحصون، ده اللي احنا بنسميها استيشنري، اللي احنا لغايه قوات حرس الحدود وحمايه المناطق. فبالفعل احد اعظم هؤلاء القاده اللي هو سنوسرت الثالث الملك العظيم بيفتخر انه عمل سلسله من الحصون في اتجاه النوبه، واحد هذه الحصون في موازي السمنه والقمه الحاليه، وحط لوحه مسميها لوحه النصر، بيفتخر ان هو حمى حدود مصر، لن يسمح لاحد من بعد ان ياتي شمالا له او لحيواناته الا باذن. إذن ده زي الفيزا دلوقتي، ما عادش بقى عملية مفتوحة. حمل حدود هنا، في كنترول، في حرس حدود. طب حدوده فين علشان يعني جنة للتاني تقريبا، يعني أرض النوبة المصرية بتاعتنا. هي دي برضو كويس حضرتك أثرتي هذا السؤال، الناس ما تفتكرش وحضرتك بتقول كده أن النوبة يعني كانت تبع النوبة المصرية والنوبة السودانية بتاع بن المعاصية، نفس الشيء. احنا عندنا لغاية الجنة للتاني اللي هو موجود حاليا تقريبا حدودنا السياسية. وده قيمة مصر على فكرة، أن مصر بقدر أحطها من قوسين هي ما تستحق هذا اللفظ، دولة ستيت على مستوى العالم. ليه؟ قربها هي أرضها، حدودها هي حدودها، شعبها وشعبها، ثقافتها هي ثقافتها. فنبص الفراعنة لغاية دلوقتي احنا مصريين، احنا بنفتخر بها. هي دي قيمة الحضارة المصرية، التواصل والتراث موجود جوانا، شئنا او لم نشأ. هذه هي حضارتنا القديمة الفرعونية تعيش بين حاضرين الحضارة العربية الإسلامية. فالجيش في الفترة ديت بالفعل بنجد نوع من النشاط العسكري النسبي ضد الجنوب عشان يأمن حدود، وبعض الاستثناءات في آسيا. لكن بإطلاق بدأ بعض آخر هو النشاط البحري التجاري السلمي. ده ملوش علاقة بالأسطول كقوات مسلحة، لكن هنا ما زال برضو الجيش ليس جيشا نظاميا قائما. ليست هناك مهنة كمجند. لكن بعد تجربة الاحتلال بين قوسين بعلامة استفهام كبيرة للهكسوس أو تجربة وجود الأجنبي اللي أنا بفضلها لبعض الشعوب الأجنبية في شرق الدلتا حشرية دلوقتي وفقد السيادة الجزئية على الأرض المصرية، مصر وجدت أن من الأفضل لها لكي تحافظ على الحدود أن تحتل أرضا خارج الحدود. هنا بقى لا، الجيش المصري بقى كجيش مصري بنجده واضح كمؤسسة، وبنجد بالفعل عندي بقى كل التفصيلات اللي علم قصار الأستاذ الدكتور علاء شاهين. متى كان هذا الإحساس ومتى ده في نهاية عصر الانتقال الثاني لفترة احتلال الهكسوس وبداية عصر الدولة الحديثة اللي احنا بنسميه عصر الإمبراطورية 1550 قبل الميلاد. هنا مصر بدأت ما يسمى فكرة السلام المسلح اللي هي دلوقتي في الاستراتيجية الدولية أرمد بيس، إن أنت عشان تحترمني تخاف مني، قوة الردع. قوة الردع، فأصبح الجيش المصري قوي، أصبح عنده قوات مسلحة قائمة، عنده قوات مشاة بتعبينا العسكري المعاصر، عندك بقى الجديد سلاح المركبات خيالة. في عصر الملك مين؟ ده بداية أحمس بقى خلاص، بدأ عندي العجلة الحربية وعندي الخيل وبدأ الخيل موجود عندي فأصبح عندي الخيل مجرد مش مجرد حيوان بيستخدم للركوب، لا ده بيستخدم في الحرب، فأصبح عندك سلاح الخيالة أو سلاح المركبات وده له تأثير كثير جدا وخطير جدا في المعارك العسكرية. عندي قوات المشاة وأصبح عندي كمان أيضا القوات البحرية. عندي أقدم دليل في مناظر معبد الملك رمسيس في هابو في غرب مصر، معبد هابو، ان عندك منظر معركة عسكرية بحرية، الاسطول بيشارك وفي نوع من الفايتنج ضد بعض. قبل رمسيس الثاني؟ رمسيس الثالث، بعد رمسيس الثاني. يعني اول معركة مصورة في 29 نهاية الليل. احنا من اول احمس واحنا عندنا الجيش. يعني عندك الجيش بحري موجود، وايضا تحط بوس الثالث يعني نقل الاسطول، نقل قوات زي ويني بتاع الدولة القديمة. يعني فهنا الاسطول كاستخدام مدني لصالح القوات العسكرية قائم، لكن الاسطول بقى المراكب كمراكب مقاتلة، لا هنا الاسرة 20. ده اول مرة نقدر نقول واحنا مطمئنين تماما عندي قوات بحرية في التاريخ العسكري المصري القديم. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا من ام الدنيا. نشكر في نهايتها عالم الاثار المصرية القديمة الاستاذ الدكتور علاء شاهين، وكانت رحلتنا في ام الدنيا عن تاريخ الجيش المصري. أكيد هنلتقي به مرة تانية ونكمل الحدوتة. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.